وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل ثم بين أن التوحيد مقسم إلى قسمين وجرى فيه رحمه الله تعالى على ما ذكره الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في تدمرية وغيرها أن التوحيد مقسم إلى قسمين حينئذ يرد السؤال هل ثم تخالف بين ما اشتهر عند طلاب العلم بل صغار طلاب العلم أن التوحيد مقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وبينما يذكره الإمام ابن القيم وغيره الجواب أن المحل واحد بمعنى أن المنقسم شيء واحد فليس ثم ما هو في القسمة الثلاثية شيء زائد على القسمة الثنائية وليس في القسمة الثنائية ما هو زائد على القسمة الثلاثية إذن مسألة تعتبر الصلاحية من حيث التقسيم ولكن ينظر فيه من جهة المتعلق كما بينا الدرس الماضي أن من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام نظر لكون التوحيد هو الاعتقاد وإذا كان كذلك والاعتقاد محله القلب في الأصل وكان له ثمرة في الظاهر وإذا كان كذلك حينئذ متعلق هذا الاعتقاد إما أن يكون متعلقا بالربوبية فهو توحيد الربوبية أو متعلقا بالألوهية فهو توحيد الألوهية أو متعلقا بالأسماء والصفات فهو توحيد الأسماء والصفات حينئذ هذا الاعتقاد الذي يكون في القلب هذا متعلق كسري متعلق كالشيء الذي تعلق به بالسقف والمتعلق هو الرب جل وعلا والنظر فيما يتعلق بالخالق جل وعلا باستقراء كتاب السنة لا يخرج عن ثلاثة أحوال إما ما يتعلق بربوبيته أو بأسمائه وصفاته أو بألوهيته فانقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام النظر الثاني وهو من قسم التوحيد إلى نوعين نظر باعتبار ما يجب على المكلف حينئذ إما علم أو عمل إما علم أو عمل فقال العلم الذي هو التوحيد العلمي الذي يرتبط بالاعتقاد فأدخل تحته نوعين من القسمة الثلاثية فهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات إذ مبنى هذين النوعين في الجملة على الإثبات على الإثبات حينئذ يكون محله القلب أو علم ولذلك يسمى التوحيد الخبري نسبة إلى الخبر لماذا؟ لأن مداره على ماذا؟ على النفي أو الإثبات من جهة المخبر أو الله عز وجل إما أن يثبت الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإما أن ينفي لا تأخذه سنة ولا نوم هكذا أسماؤه وصفاته وكذلك أفعاله العامة خاصة حينئذ قائم على ماذا؟ على الخبر من جهة المخبر إما أن يثبت وإما أن ينفي المكلف المخاطب إما أن يصدق وإما أن يكذب ولذلك سمي التوحيد الخبر فدخل تحته نوعان من نوعي التوحيد وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات النوع الثاني وهو التوحيد العملي لأن العمل يقابل العلم إذا لابد من أعمال القلوب ولابد من أعمال الجوارح وإلا لا يكون محققا للتوحيد إذن عملي وبعضهم يعبر بالقصدي أو الإرادي أو غير ذلك لكن مبناه على العلم ولذلك سمي أو الفعل كما عبر ابن القيم رحمه الله تعالى ولا فرق بين العمل والفعل في هذا المقام حينئذ يكون هذا التوحيد مداره على الطلب مداره على الطلب وهذا الطلب يقابل الخبر إذ الكلام إما إنشاء وإما إنشاء وخبر والإنشاء المراد به هنا أحد أنواعه الطلب. حينئذ نقول هذا التوحيد قائم على الطلب دائر بين أمرين من جهة المتكلم، وهما الأمر والنهي. يقابل من جهة المكلف المخاطب بماذا؟ بالامتثال أو الترك. يعني هذا التوحيد قائم على ماذا؟ افعل ولا تفعل. شيء الاختصار يقول افعل هو الأوامر، ولا تفعل وهو النواهي. إذا قيل للمكلف افعل ولا تفعل، حينئذ وقف أمام افعل إما أن يفعل وإما أن لا يفعل. وكذلك إذا قيل له لا تفعل، إما أن يمتثل الترك فيترك، وإما أنه لا يمتثل فيفعل. إذن يكون هذا التوحيد قائما على نوعين، قائما على ماذا؟ على الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالترك والامتثال من قبل المخاطب. لما نظر ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم إلى هذا النظر الصحيح واضح البين الذي لا غبار عليه، وهو أن ما جاء من جهة الرب جل وعلا إما خبر وإما طلب. فإذا كان كذلك فالخبر هو توحيد العلم، والطلب هو التوحيد العملي، تجعل بينهما تقابل. يعني ثم إطلاقات مختلفة، الإرادة القصد إلى آخره، والعلم وعمل. فالدين كله قائم على العلم والعمل. إذن وهو نوعان، عرفنا جهة التقسيم، ولا يعترض بأن التقسيم توقيفي على الصحيح وليس باجتهادي، لأن القسمة من حيث الإجمال اثنان، ومن حيث التفصيل ثلاثة. وذكرت لكم أنه لا فرق بين التعريفين بين التقسيمين. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى التقسيم الثلاثي هل فيه شيء زائد عن التقسيم الثنائي؟ ليس فيه شيء زائد. حينئذ التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، نوعان دخلا تحت نوع واحد، كأنه جمع بين نوعين فأطلق عليهما اسم واحد وهو توحيد العلمي، وأفرد توحيد الألوهية بتوحيد العملي. إذن لا فرق بين التقسيمين، وهذا لا يعارض به ما أصلناه سابقا في كتاب التوحيد وغيره، أن التقسيم شرعي بمعنى أنه ليس صلاحيا فيزاد عليه، وإنما هو شرعي باستقراء كلام الله عز وجل وما جاء في السنة النبوية. فأجمع أهل العلم على أنه لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. ومر معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرآن كله في التوحيد على التفصيل الذي مر معنا.